إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، ما يقفون البرنامج العام ينتقل بكم الآن إلى إذاعة خارجية لنقل الأمسية الدينية من مسجد الإمام الحسين. الميكروفون الآن بصحبة الزميل حسن سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. المؤمنون في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد مولانا وسيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، حيث دأب البرنامج العام كعادته أن يلتقي وإياكم في هذه الليالي الرمضانية وفي هذا الشهر الكريم، لنحتفي وإياكم بنفحات هذا الشهر التي تكون موصلة إلى بقية العام من بركات نعيشها طيلة أيام العام. إنه شهر الخير والبركات، شهر قراءة القرآن، شهر الصدقات، شهر النفحات، شهر البر، شهر صلة الأرحام. هذا الشهر الكريم الذي تتنزل فيه رحمات ربنا وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد الشياطين. إخوة الإيمان والإسلام، منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتشار أضواء رسالته الكريمة التي عمت الأرجاء وطبقت الآفاق، وشهر رمضان المبارك في كل عام موسم من مواسم الخير والهدى، لا تجد مدينة صغيرة أو كبيرة تفترش بقعة من آفاق الإسلام الرحيبة إلا وقد غمرتها بركات هذا الشهر الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا معا إلى خير استهلال لهذا الاحتفاء بهذه الليلة الرمضانية المباركة، إلى خير استهلال، إلى دستور الأمة، إلى القرآن الكريم، نلمس بتلاوته ونرتب ألسنتنا بقراءته ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على

خير. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ما هداكم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات